عشان كده خطبة الجمعة بتبقى عذاب على أكثر الناس. يقعد يدور أصلي فين أصلي فين أصلي فين أصلي فين لحد ما الجمعة تدن عليه وهو بيلف في الشوارع مش عارف يروح فين. خطبة الجمعة ده هي اللي بتجلي غسيل أسبوعي للركام والعفن اللي في الدنيا دي كلها، فضائحيات أجهزة الإعلام اللي بتنفس الفجور والعهر والكفر وكل حاجة. من يصون هؤلاء؟ وفي شياطين إنس وشياطين جن. إذا كنا عايزين ننقي المجتمع من الفساد عشان الدنيا تنهض، علماءنا المتقدمون كان في إنجازات، كان علماء محترمين، وكانش حد يتعدى حدوده. قبل ما يطلع يفتي ولا يطلع منبر ولا الكلام ده كان يروح للعالم بتاعه أو 10-15 عالم يقوله أنا أهل لذلك أم لا، فيقوله أن نعم أنت أهل. تخيل واحد مثلا طالب علم في بغداد وعايز يتكلم كلمتين، فرايح لأحمد بن حنبل فسأله السؤال الآتي، ودي حقيقة حصلت يعني، بيسأله الإمام أحمد: أيفتي الرجل ومعه 100,000، مش 100,000 جنيه، 100,000 حديث، يعني راجل حافظ 100,000 حديث اسناد ومتن عن ظهر قلبي يكرهم زي يقولوا والله واحد؟ قال لا، هو 100,000 ده مع حاجة؟ ده مفلس. أيفتي الرجل ومعه 200,000؟ قال لا، معه 300,000. قال أرجو أرجو لعله يفلح. وسيد 300,000 لعله يفلح، اللي يطلع من تحت ايد احمد بن حنبل يبقى ايه بقى على كده؟ عشان كده الخبث ده ما كانش موجود، انما الانصاص قامت والاوائد نامت خلاص. فالانصاص بتتكلم بقى، ما عنديش فكرة عن اي حاجة. مرة برنامج عن ناصية زمان يعني، سمعت المذيعة انتقد بشخصية كبيرة، ذكرت النشام بتاعه والرتبة والكلام ده، طبعا في اخر البرنامج معروف انه ايه بيطلب ما يطلب المستمعون، حب تطلب ايه والكلام ده، بس قبل ما يطلب ايه قالت له: طيب يعني بمناسبة ده انك انت في المركز ده وبتاع والكلام ده، ايه بقى مبدأك في الحياة ومذهبك في الحياة والنهج اللي انت ماشي عليه؟ قال لها: قول الله عز وجل: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له: صدق الله العظيم. ها؟ تحب تطلب إيه؟ ها؟ وأنا شفت رجل في الجريدة يوم العيد صاحب منصب قيادي حط إيده الشمال على اليمين أبصل. الكلام ده من 20-30-25 سنة كده، والصراط ظللت محتفظا بها فترة. وبعدين جمعاني، كان هو بيصلي مع الرئيس آنذاك واخد بالك، فهم الاثنين بيصلوا جنب بعض، فحط ايد الشمال على اليمين، فجت يعني مناسبة فبوري بعض محدثية الصورة الكلام ده. قال لي: يا اخي الصورة اصلا تيجي بالمقلوب. قلت له: خلاص يبقى الرئيس حط ايد الشمال على اليمين، ما هو واحد منهم غلط خلاص، لان الصورة لما هتقلب هتقلبهم الاثنين، مش ممكن هتقلب واحد وما تقلبش الثاني. فلما يكون رجل بهذه المثابة وحط ايده الشمال على اليمين، اولاد الصغار سنهم سنتين وسنة يعرفوا ازاي يحط ايديه اذا كان ابوه بيصلي. فالمسألة فيها زخم. لما يطلع اي حد من هؤلاء الانصاص يطلع بقى يعتلي منبر ولا يطلع يتكلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال: ستكون سنون خداعات، خونوا فيها الامين، يتمنوا فيها الخائن، صدق فيها الكاذب، وكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. نص القالب هو اللي يتكلم، ينطق فيها الرويبضة. قالوا: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امر العامة. هو اللي بيمثلك وبيتكلم عنك والبسونات قليل، هو اللي بيقول موافقة ومخالفة والكلام ده.